كان أسامة قتل أبوه عام المؤتة سنة الزمان والأمير أمير السرية كان بعد ذلك أميرا من الأمراء في حياته صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام إنه جعله أميرا الجيش ليتوجه إلى الشام ونزع معه عليه الصلاة والسلام وقاتل نعم ما ينادي هو أكبر من الحسن ما ينادي إن قد يكون ذلك قبل موت أبيه ثالثة الرابعة إن كان صواحباتها كلتها ذوات كلتها من صواحبات كلها من حد قال من حسن عهده صلى الله عليه وسلم على نسيانه فضلها وجهادها وصبرها شاطها في الاسلام رضي الله عنها وارضاها من عادت لسان غيره لهذا غلط عليها عائشه لما تسمعه من ثنائه عليها عليه الصلاه والسلام واظهاره حبها ومعها وهي ما ادركتها لكن ما يقع في نفوس النساء غير امر معلوم حتى قال له مره كانه ليس في النساء الا خديجه اللهم رضي الله عنها فقال لها انها كيف وكيف انها كانت كذا وكانت كذا وكانت ثم اولادي اللهم صل على محمد كانت ممن اثره في اول الاسلام واعانه عليه الصلاة والسلام خفف عنه ما قد يقع عليه الصلاة والسلام الشدة عليه من الوحي رضي الله عنها وأرضاه نعم الله حدثنا ابي قال سمعت سهل بن سابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وسافر اليتيم في الجنه يا كافر قال انا وكافر اليتيم في الجنه هكذا قال باصبع السبابه والوسطى ويصل من هذا حتى على احسان اليتامى ومواساتهم والنصح بهم العطف عليهم لانهم فقدوا الاباء اليتيم الذي لا اب له ولم يبلغ الحلم اذا بلغ الحلم زال عنه اليتم حيث كان أبوه موجود لم يسمى يتيما. نعم. باب الساعي على الأرمل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يسوق النار ويقوم الليل. أين السند؟ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويصوم الليل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثوبان بن زيد الديلي عن ابي الغيث نعم بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ما تكلم عن الاول صفوان بن سليم لأنه مرسل في هذا الفرد الأول مرسل من سؤال عليه السلام. ذكر في حديث أبي هريرة موصولا حديث صفوان بن سليم مرسلا كلاهما من رواية مالك قد تقدم شرحه في كتاب النفاق. بس العين إلى شيء إلى شيء. قال وصفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن ندني الإمام القدوة مما يستسقى بذكره وقال إنه لم يضع جنده على الأرض 40 سنة وكان لا يقبل جوائز السلاطين وقد مر في الجمعة وهذا حديث مرسل لأنه تابعي لكنه لما قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار مسندا مجهولا ولم يذكر اسم شيخه إما للنسيان أو لغرض آخر ولا قد حاء بسببه. إما للنسيان إيش؟ إما للنسيان أو لغرض آخر ولا قد حاء بسببه. ولا ها؟ ولا قد حاء. ولا قد حاء بسببه. لا يكفي ولا يكفي. لكن المؤلف لما ذكر انه مرسل ساق بعده متصل ليعلم انه ما ساقه للاعتماد وانما ساقه للاستشهاد ونمدح على المتصل ولعله هنا فقد ذكر من وصله هناك ومن هنا قول العين يستسقى بذكره كلمه لا وجه لها ومحتمله ان الاستسقى بذكر بعض الصالحين كلام مهمل فإن كان معنى يعني ذكر التأسي بهم وأنهم ينبغي يتأسى بهم وأنهم هم عباد صالحون هذا صحيح. أما إذا كان له معنى آخر فليس بصحيح. كونه يتهجد بالليل ولا يضع جنبه بالليل هذا ليس بمدح. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قال لكن يصلي وأنا وأصوم وأفطر وأزوجه من ربع سنتي فليس منه. واجب انه يصلي وينام ما ينام الا ما يصلي الليل كله ويطلب نفسه بل يعطي نفسه حظها من الراحه. الحاصل ان هذا اذا ثبت عن صفوان يكون غلط وخالفا لما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابه. فان السنه المؤمن وان كان طالبا في العباده لا يخالف السنه التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتهجد الليل كله بل ينام بعض السنه ويتقوى به نومته على قومته. نعم. استسقى بذكره هذا قصدي من رجل صالح لكن التعبير باستصحاب ذكره ليس بجيد لأنه مجمل، وكان المقصود يعني استصحاب ذكره يعني يحث الناس على الصلاح ويذكر اسمه من العباد الذين اقتدى بهم. أما إذا كان يتوسل به فلا يجب التوسل بالصالحين بمعنى إن شاء الله بجاههم بحقهم هذا بدعة. أما إذا أريد بالصالحين أنهم يدعون الله وهم أحياء يسألون الله مثل ما سأل عمر ربه واستسقى هذا صحيح، لكن ذكر هنا ما يستوي الناس لأن صلاة قد فات من ذلك طويل فالعين على كل ذكر بها كلمة مجبلة مو طيبة من العين. نعم نعم بدعائهم لو كانوا أحياء إلى دعوة. نعم يراجع الجمعة ليس بالنفقات، وقال السعي على الأرملة والمسكين، الأرملة الفقير المرأة يعني والمسكين الفقير، ويدل على فضل السعي عليه وأن يسعى عليه يطلب الرزق يعمل يكدح يبيع يشتري يتعرض بناء للناس يعمل عند الناس في البناء في الزراعة والحصاد وخدمة حتى يقوت هذه الأرملة وهذا المسكين حتى يحسن إليه فليجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر هذا فضل عظيم في طلب الرزق طلب الحلال وطيع على العائلة من أخوات أو بنات أو خالات أو عمات أو أولاد صغار أو أيتام أو ما أشبه ذلك جعلهم من كل مجاهد في سبيل الله، وهذا فضل عظيم في طلب الرزق الحلال لهؤلاء المساكين. نعم ثم أرملة ولو كان لها قيم وكانها وقيمها ونقل الأرملة هنا الفقيرة يعني المرأة الفقيرة الترمله ما عندها من يقوم عليها يعني ما عندها زوج يقوم عليها ولا أب يقوم عليها، إذا كان عندها من يقوم عليها ما صارت أرملة. نعم يعني يشبه البنات والأخوات يشبه كلهم حتى لو كانوا غيرهم حتى لو كانوا النبيات رحمهن وأحسن إليهن يتكلم الشارع لك أرملة العين ما تكلم قاموس قاموس في باب رملة بالله فصفا. نعم يجمع بينه وبين يطلب العلم ويسعى يطلب الرزق ما يتنافى يطلب العلم في وقته ويصلي في وقت الصلاه ويعمل في وقت العبس ما في تنافي. نعم احسن الله اليك الحديث الثاني هذا هو نفس الحديث الاول السابق باب لقبله باب السعي الارمله هو عاده عاده لا هذا باب السعي على المسكين سلف لا نام انصرفنا بيدنا فاخذنا وكان رقيقا رحيما. فقال ارجعوا الى اهليكم فعلموا صلوا كما رايتموني اصلي واذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ثم لامكم اكبركم. سلم على رقيقا في وهي هذا وصية الوفود، وأن ولي الأمر يوصي الوفود ويحث مع الخير ويأمرهم بأن يعلموا أهليهم ويرشدوهم. هكذا العلماء يرشدوا من يفيد إليهم طلبهم من طالب الوصية. ولهذا قال لهؤلاء الشربة ارجعوا إلى أهليكم علموهم أمروهم صلوا كما رأيتم يصلي إلى آخره، لأن العلم ينتشر بهذا، ينتشر العلم بالتعليم. وهذا ما نقول بلغوا عني فنبلغ الشاهد الغائب، ومعناها الوصية الإنسان يبلغ أهله، يبلغ جيرانه، يبلغ جلسائه ما سمع من العلم. نعم. قال رفيقا وكان رقيقا رحيما وهو بالأكثر بقاضين من الإفطار والقارسي والاصيلي والكشميهني بفاء ثم قاره من اجله وقوله شرب عين كذلك. نعم لقد روايتين والانتصابه على انه زياده والانتصابه على انه خبر كان يروى دلالته. نعم روايه ويروى دلالته كان ينسب على الحرب. نعم حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن سمين ولادي حدثنا ابي صالح الصناع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل في طريق اشتد عليه عطش فوجد في ربنه هديها فشرب ثم خرج فاذا كلب يذهب اكل على باب الله باب رحمة الناس حتى البهائم سواء كانت البهائم تؤكل كالإبل والبقر والغنم أو لا تؤكل كالحمر والكلاب والسنور وأشبه ذلك، يعني الشارع على كل كبد الله كل ما تكبد رب العالمين. كلام العموم عين كلام العموم عرض شيء قبل في كل ذات كبد أي في إرواء كل حيوان أجل ثم ذكر نس. نعم حدثنا أبي يمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقلنا معه قال أعرابي الصلاة فقال

ما يكون رواية مثل على قول ترى ولا قال جسد شيء يعني رجال جسد واحد ولا شيء نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غاس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. معنى لا يؤمن يعني الإيمان الواجب، لو كان إيمانه كاملا لردعه عن إيذاء جاره وتخوّل جاره، لهذا قال والله لا يؤمن والله لا، يعني الإيمان الواجب. هذا معنى أصل الإيمان، يعني قد يجتمع مع المعصية، أصل الإيمان يجتمع مع المعصية، لكن الإيمان الواجب الكامل يردع مع المعصية ويمنع من المعصية. والضوائق العدوان والرسل والظلم، الضوائق هي عدوان الرسل والظلم وإيذاءه. تابعه شبابه وابن موسى فقال حميد بن الاسود وابو بكر وعياش وسعد بن اسحاق عن ابي زيد عن البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه باب لا تحقر النجاره في زياره الله. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد بن المقبول عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة بجارتها ولو كنت نساء. ومقصود التهادي، لأنه يؤلف القلوب، يزيل الكدر والشحناء ويؤلف بين القلوب على السحاب، فالهدايا ولو كانت قليلة تشعر بالمحبة، تشعر بالأخوة، تشعر بالأنس بين الجيران، يدل على ان التهادي بالاشياء القليله امر مطلوب، ولم يقل باستئذان الازواج، لان هذه الاشياء القليله المعتاده لا باس بها، ولو فلسد شاء وظلفها. المقصود الحث على القليل والتهادي ولو بالقليل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره، المعنى الحث على الصدقه والهديه ولو كانت قليله. بعض الناس قد يستحي ويقول ما أهدي هذا الشيء، لكن المقصود بيان في النفس من المحبة والميل إلى الجار ومحبة الإحسان إليه وإزالة ما قد يقع في النفس من وحشة. نعم قال ولو في سنة. نعم يعني هذه ضوائق، هذه معنى ضوائق. نعم. ولو كنت نساء تقلق عن نفسك من الغاية تسلم مهملة النمو حافظ الشاعر وقد تقدم شرح المصطفى في كتاب الربا والسلام على اعرابها نساء مسلمه وحاصل المؤلف الاستقرار لان المخاطبين يعرفون المراد منه اي لا تحسبن ان تهدي الى جارتها شيئا ولو انها تهدي لها ما لا ينتفع به بضاره فيحتمل ان يكون من باب النهي عن الشيء فيحتمل ان يكون من باب النهي عن الشيء امر بضده وهو كنايه عن التحارب والتوارد فكانه قال انت توارد جارك توارد جارك جارتها بهديه ولو كثرت فيتساوى في ذلك الغني والتقي وخص النهي بالنساء لانهن موارد الموده والبغضاء ولانهن اسرع انفعالا في كل منهما قال ابن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن بالجارة حدثنا عبد سيد بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي حفيظ عن أبي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن بالجارة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ماذا يدل على وجوب هذه الأشياء؟ وجاءت الروايات بثلاث ألفاظ: فلا يؤذي جارة، وليكرم جارة، وليحسن إلى جارة. وهو مأمور بإكرامه والإحسان إليه وكف الأذى عنه. وهذا واجب، وأن من كان يؤمن بالأثر دل على أن من واجبات الإيمان ومن موجبات الإيمان إكرام الجار وكف الأذى عنه. ومن موجبات الإيمان إكرام الضيف. ومن موجبات الإيمان حفظ اللسان. وألا تقول إلا خيرا أو الصمت. كل هذا مما يقتضيه الإيمان ويوجبه الإيمان. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن المقبولي عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمع عبد بناية قال سمع عبد بناية وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قيل وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة وصيامة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الله أكبر. وهذه الإفراح هذا فيه إيضاح إيضاح الزيادة وأنها ثلاث أقسام واجبة وسنة وصدقة. اليوم الأول واجب هو الغداء والعشاء يومه وغيره. الثاني والثالث سنة كما ثلاثة أيام. ما بعد هذا هو من باب الصدقة من باب الإحسان. نعم نعم نعم. باب حق باب حق الجوار في قرب الأبواب. نعم. حدثنا حجاج بن ذهاب حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك فرابا. وهذا يدل على الاعتبار بالأبواب لا بالجدران. من كان أقرب بابا فهو أولى بالهدية على غيره إذا ضاق الحال وضاق الحال فإن تيسر أن يهدي إلى الجميع فهو أفضل إذا ضاق الحال فيبدأ بالأقرب فالأقرب. يا رب. نعم. باب نعم. باب كل معروف صدقة. حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. وهكذا روى حذيفة روى مسلم عن حذيفة كل معروف صدقة. مثل ما تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وهو طليق. يحث الأمة على تعاطي المعروف ولو قريب. كل شيء ينفع الناس، كل شيء ينفع الأخ، كل شيء يطيب نفسه، كل شيء ينبغي تعاطي لما فيه من التقارب والتآلف وزيادة الوحشة، سواء كان معروف مالا أو كلمة طيبة أو دفع شر أو شفاعة حسنة أو ما أشبه ذلك. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على أكل مصره صدقة قالوا فإن لم قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعيد ذا الحادث الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له مقام. هذا جوامع الكلم من أعظم الأحاديث يحث على الخير وأسباب التآلة والغنى عن الناس وسد الحاجة. أما أخبر أن على كل اسم صدقة كل سلامة عليه صدقة فيها قال فإن لم يزد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق لا يجلس هكذا معطلا يعمل يكسب يطلب الرزق فيتصدق وينفع نفسه هكذا المؤمن. فإن لم يستطع أو لم يبقى يعيد الحادث المتروك يعينه بكلام طيب وبفعل طيب. فإن لم يفعل قال يأمر بالخير أو قال بالمعروف. فإن لم يفعل قال يكف شره عن الناس بركة ينسب شره عن الناس لا شر لسانه ولا شر أفعاله. في بعض الروايات قال لا تريد أن تبقى في أخيك من خير. المقصود أن المؤمن مأمور بهذه الأشياء يعمل يجتهد في العمل حتى ينفع نفسه ويستغني عما في أيدي الناس ويصدق على المحتاج هنا يعين الحاجة المنهوب. رواية الأخرى يعين صانعا أو يصنع لأخرب. المؤمن مأمور بهذه الأشياء مأمور بأن يعمل ينفع نفسه ويصدق ويعين إخوانه في حاجاته ولا سيما في الحاجة المنهوب للشدة فيه الكربة ويعين ويفرج عنه أنا من أفضل القرب ومن أفضل الصدقات. فإن لم يستطع أن يعمل خيرا فليمسك عن الشر وليكف هذا عن الناس هذا أقل شيء منه أن يمسك نفسه عن الإذاء هذا واجب عليه واجب عليه يكف شره عن الناس إن نفعه فالحمد لله فإن لم ينفعه فيكف شره عنه. باب في ذي الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة الصدقة. حدثنا أبو وليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن سلمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشد. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يكن الشر كلمة طيبة. قوله باب الوصاة للجار فتح الواو وفتح الصاد المهملة مع المد لغة في الوصية. فتح الواو فتح الواو وفتح الصاد المهملة مع المد لغة في الوصية. وكذا الوصاية في إجيال الأمر فيها أمرهما بمعنى والعين يفتح الوصاة للجار هذا هو وبط الواو لا وصاعة بالهمس ضرب الواو ضرب بفتح الواو وتخفيف الصاد وبالمد والهمزه اي الوصيه ويروى ان يصاوي يشفع الماء يعني لا يشفع البعيد نعم شاف ومن فتح الواو بفتح الواو وتخفيف الصاد المهمله مع المد لغه في الوصيه وكذا الوصايا في ابداء الهمزه ياء وهما بمعنى لكن الأول من أوصيت والثاني والصيد تنبيه وقع في صف شيخنا بالملقن هنا فسملة وبعدها كتاب البر والصلة ولغر ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا ويؤيد ما عندنا أن أحاديث صلة الرحم تقدمت وأحاديث بر الوالدين قبلها والوصية بالجار وما يتعلق بها ذكرت هنا وتلاها باقي أبواب الأدب. وقوله هنا بعد الباب فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوف الحديث تقدم فيه حال عائشة فيه انها جاءتها فقط امرأة وفي انها لا تمرة فقط فلذا تقدم تمرة. شوف القرآن عندك القاموس؟ نعم. شوف الوصاة؟ من أولياء الليل فصار من أولياء النصر الله سلم. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الذكر في الأمر كله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رفض من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا عائشة، إن الله يحب الرفق بالأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. يعني يكفي وعليكم من هذا اللفظ الاخر، فانه يستجاب لنا فيه ولا يستجاب له فيه. كان يقصد بالسلام الموت، انها موت عليه. واذا قيل لهم وعليكم معناها ان يصل لنا ولكم علينا وعليكم. ولهذا احب صلى الله عليه وسلم ان تكون كلمات سليمه من العنف، بعيده عن ما قد يسبب النفي النفره من الاسلام. ولهذا قال: مهلا يا عائشة. الرفق السلام خطاب الناس، بعضهم تذكيرهم، دعوتهم انكار المنكر، كل ذلك من اسباب القبول، من اسباب التوفيق، اسباب النجاح. والشده والغلظه بعكس ذلك، إلا من ظلم كما قال جل وعلا: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذا تعدى الخصم ولم ينفع فيه النصف ولم يجد فيه الرفق ينتقل معه إلا شيء عفى بعد ذلك. يا رأيك الغلط السامع عندهم بالتشديد ولا بالتخفيف؟ نعم من يعرف التخفيف السامو. نعم السامو بتخفيف الميم. نعم وهو الموت. هذا اللي هذا التخفيف. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وهذا كنا من قبل أهل الرفق في الدعوة وعدم العجلة في الأمور، ولا سيما مع الجهال وحلفاء عهد الإسلام، فإن هذا أعرابي جاهل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا ولا تلزموه، لا تقطعوا عنه الذلة، ومهلا من بيتكم ميسرين ولم تبعثوا المعسرين. حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه. ثم دعا بدم من ماء فصب عليه. وهذا كل من قبل في الرفق في الدعوة وعدم العجلة في الأمور، ولا سيما مع الجهال وحلفاء عهد الإسلام، فإن هذا أعرابي جاهل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا ولا تجرموه، لا تقطعوا عليه الدولة، ومهلا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعث المعسرين. ثم امر بدلو من منه صب على دوره. ثم دعا لكم في روايه اخرى فاخبره ان هذه المسائل لا يصل فيها من هذا القلق والبول، انما هي ذكر الله والصلاه وقراءه القران. فعلم عليه الصلاه والسلام ووجهها الى الخير وامر بالماء على البول، شيء بالماء، ودل ذلك على ان البول يكفي فيه المكاثره. تفوت تراب الماء كفى، ولا حاجة إلى نقل التراب ولا إلى تحليل الأرض، ويصب على الماء وهو على حاله ويكافر بالماء ويكفي. وهكذا لو كان على الظروف التي لا يستوي عطرها ونحوها، فإذا بال عليها يكافر بالماء ويكفي. نعم. بالشيخ وغير العلماء تنتقل. نعم. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابي برده بريد بن ابي برده قال اخبرني جدي ابو برده عن ابيه ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم ثبت بين اصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اذ جاء رجل يسال او طالب حاجه اقبل على وجهه فقال اشفعوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا أن يسأل فقال اشفعوا بل تسألوا ولكن الله على لسان نبيه ما شاء. باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة. وهذا من التعاون أولا قولها المؤمن المؤمن كالبنيان يشد ويحب بعضه بعضا ثم ثبت بين الاصابع واضح فيه وجوب التعاون فان البنيان يشد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا وينزل بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا فهكذا المؤمنون يعين بعضهم بعضا ويشد بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا ويرفق بعضهم ببعض ويرحم بعضهم ببعض حتى لا يكونوا متفككين متبذلين متفارقين بل متعاونين متواصلين متقاربين. ثم قوله اشفعوا تؤجروا كذلك نوع من التعاون فاذا طالب جاء طالب حاجه فسال يقول اشفعوا تؤجروا وليقضي الله يسال به ما شاء لان الحاضرين قد يكون عندهم حاجه معلومات عن السائل فاذا شفعوا أحانوا المسؤول على قضاء حاجة السائل شجعوه على قضاء حاجة السائل لو كانت الحاجة مواساة مالية أو نوع من الحاجات الأخرى كبقي ضلالة أو غيرها من الحاجات التي تعلم الناس. الله عز وجل جعل المسلمين شيئا واحدا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فإذا تعاونوا قويت حاجاتهم وتقاربت قلوبهم وإذا شح كل واحد وأعرض كل واحد عن الآخر فبعد في القلوب حلت الشحناء تعطلت المصالح. الله المستعان. نعم. باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا مثل النصيب. قال أبو موسى ابني أجرين بن حبشة حدثنا محمد بن العلاء قال أبو موسى ابني أجرين بن حبشية حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن زهير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل هو صاحب الحاجة قال اشفعوا بل تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. باب لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. سلم على اشفعوا تؤجروا ثالث اشفعوا بل تؤجروا قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم جانب الاشياء عربي يسأل وقال محاجة أقبل بوحي فقال اشفعوا ولعله كان في الأصل كان إذا كان جالسا إذا جاء رجل إلى آخر فحذف اختصارا أو سقط على الراوي لفظ إذا كان على أنني تتبعت ألفاظ الحديث لرسوله فلم أره في شيء من هذا اللفظ جالسا. وقد أخرجه أبو الوالد من رواية إسحاق بن زريع عن ابن أبي بلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جائر السائل أو طالب الحاجة أقبل علينا بوجه الحديث وهذا السياق لا إشكال فيه. فأخذه المسالم من طريق يحيى القطان عن سفيان مستقرة فصر على قوله تستعين تهجر إلى آخره. وأخذه إسماعيل من رواية عمر بن علي المقدم السجان الثوري لكنه جعله كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتى فأسأل أو تسلم إلي الحادث وأنتم عندي تشفعوا الحديث. وقد أخذه مصنف في باب النبي من رواية أبي إسامة عن بريد ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة من هذا الوجه أخذه مسلم. فقسم في الزكاة برواية عبد الواحد بن زياد عن بريد بلفظ كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه الحاجة. وكذا أخذه مسلم من رواية علي بن مسلم وحفظ بن زياد كلاهما عن بريد بلفظ كان إذا أتاه طالب حادث أقبل على دلسائه فقال فذكر قوله فلتهجر من خلال أكثر في رواية كريمة تهجر. وقال القرطبي وقع في أصل مسلم اشفعوا تهجر في جزء على جواب الأمر المضمن على الشر وهو واضح يا أبي رب فلتهجر ينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة لأنها لام كيف وتكون الفاء زادية كما في حديث قولوا فلأصلي لكم ويكون مع الحديث اشفعوا كيف الجر ويحتمل أن تكون لام الأمر والمأمور به التعرض من أجل الشفاعة وكأنه قال اشفعوا فتعرضوا ذلك للأجل يكبر هذا اللام على أصل لام الأمر ويجوز تكسيرها تخفيفا لأجل الحركة التي قبلها. وقع في رواية أبي داود تشفعوا لتهجروا وهو يقوي أن اللام للتعليل وجوز الكرماني أن تكون الفاء سببية واللام بالكسر وهي لام الكسر. وقال جاز اجتماعهما لأنهما لأمر واحد ويحتمل أن تكون جزائية جوابا للأمر ويحتمل أن تكون زائدة على رأس أو عاطفة على اشفعوا ولا ملام الأرض أو على مقدر أي اشفعوا لتؤجروا بل تؤجروا أو لك اشفعوا لتؤجروا لتقدير كيف تشفعوا لتؤجروا والشرط يتضمن نعم باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو قال حدثنا قتيبة حدثنا جميع عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خيركم أحسنكم خلقا. حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبد الوهاب عن إن من خيركم أحسنكم خلقا ولا غنم من خلقكم. حدثنا محمد بن سلام هذا عندكم من خيركم من أحسن أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال محلم يا عائشة عليك بالذكر وإياك والعرف والفحل. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليه قل استجابوا لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب أخبرنا أبو يحيى هو قريش بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. كان يقول لأحدنا عند المعصية ما له كذب جليله. حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا محمد بن سلمة عمرو بن عيسى كان عليه العين عبد عمرو بن عيسى أبو عثمان الرباعي البصري وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر من كتاب الصلاة. بس قوله حدثنا عمرو بن عيسى هو أبو عثمان الرباعي البصري ثقة مستقيم الحديث قال أنه قاله بحجاج وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الصلاة. وشيخه محمد بن سواء هو أبو الخطاب السلوسي البصري ثقة أيضا له عند البخاري هذا الحديث وآخر في المناقب. وشيخه روح بن قاسم مكسور كثير الحديث وقد تابعه عن محمد بن مسلم سفيان بن عيينة كما سيأتي في باب ارتياب أهل الفساد في باب المدارة ومعمر عند مسلم. وقيل عن محمد بن سواء كيف؟ نعم بن سواء حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا محمد بن سواء حدثنا روح بن قاسم عن محمد بن منكدر عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه قال بئس اخو العشيره وبئس ابن العشيره. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط اليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشه يا رسول الله حين رايت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهي وانبسطت اليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه متى عرفت فاحشا ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه من تركه الناس استطاعه فرجه. هذا يدل على فوائد منها حرص عائشة على العلم ذكاؤها عنايتها بالعلم ورغبتها لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما يقع منها عليه الصلاة والسلام حتى صارت أفقه النساء وأعلم النساء به صلى الله عليه وسلم. هذا من لطف الله ورحمته وتوفيقه جل وعلا. من الفوائد أن يجوز الذنب الإنسان وعيبه في غيبته إذا كان أهلا لذلك لحديث الناس من شر فإن قال بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة ولا يسمع حيوم للناس من شر وأن لا يغتره. فإذا قيل لمن عرف بالشر بئس أخو العشيرة أو لا تغتر بفلان أو لا ليس بطيب أو لا فيه كيف وكيف منه معروف منه هذا ليس من غيبة لأن ذكر فاسق مما فيه ليختاره الناس أمر مطلوب حتى لا يركن إليه ولا يعتمد في الشهادة ولا نحو ذلك. وفيه من الفوائد لرجل البشار انه من اهل الشر اذا خيف شره ينبسط اليه ويتحدث معه ونحو ذلك لاتقاء شره كرؤساء العشائر وامراء واسلافهم من يخشى شره ويقصد حصول النفع منه من المسلمين فينبسط اليه طالب الحاجه او الزائر أو المزور أو غير ذلك من لو طلعت به لا للمال ولا للحظ العاجل ولكن لمصلحة المسلمين في الشر عنهم. لهذا متى يأتي بفاحشا أو مصلحة عليه الصلاة والسلام. هذا أصل عظيم في محادثة الناس بما يناسب ومخاطبتهم بما يليق إذا كانوا ممن يخشى شرهم. ولهذا قال إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. الناس شر في كلامه وشر في افعاله فيتوقع نسأل الله العافية. نعم نعم التعارض بينها وبين صلى الله عليه وسلم لا ما في التعارض هذا اكل مستور الذي ما يتظاهر نعم ومن تظاهر بالشر فلا غيبة له. نعم باب حسن الحلق والسخاء لما يكره من البخل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الناس وأذهب ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر رضي الله عنه لما بلغه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله. لهذا الوادي نعم نعم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله يعني وادي إبراهيم نعم. فرجع فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس سبل الصوت فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. وهو على طرف أبي طلحة عري ما على ذكر في عرقه سيف فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. نعم وهذا يدل على كرم الأخلاق شجاعة النفس قوة القلب وثقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إنه كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ولما سمعوا الصوت بالمدينة وخرج الناس قابله راجعا عليه الصلاة والسلام قد خبر الأمر وسبر الأمر بين له أنه ليس هناك شيء لن تراعوا. قال وإن وجدناه لبحر عين فرس كان فرس بطة كان ليس بذات جيد من فرس. فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله في بركه صار سريعا قويا. فرس يقاتل انس يعني لدى فرس يقاتل من قاتل انس او بطل حنان فقال انس ومقابل محتمل. نعم حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وهذا غايه الوجود عليه الصلاه والسلام انه يعطي السائلين حسب الميسور او يعد ان لم يكن عنده شيء وعاد خيرا وراي يراجع في وقت اخر وتاتينا في وقت اخر لا يرده هكذا بل اما ان يعطي واما يعيد وعد الحسن عليه الصلاه والسلام. قال جابر كان طلب الذي في على الشيء قال فوعدني واذا جاء مال البحرين اعطيناك كذا وكذا وكذا بيديه ثلاث مرات. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ياتي مال البحرين يعني جزيه البحرين. جاء في عهد الصديق رضي الله عنه فقال الصديق وكان ينادي في الناس من كان له عند رأس دين او عدة فليأتنا. جاءه جابر وقال قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا اذا جاء مال البحرين. فاخذ له الصديق بيديه مرة وقال عدها فعدها 500 فاخذ منها اخذ مثليها فاعطاه 1500 في ثلاث حكايات كل حكايه 500. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا بمنزل عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحدثنا اذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وانه كان يقول ان خياركم احسنكم اخلاقا. حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم ببرجه فقال سهل من قوم اتدرون ما البرجه فقال القوم هي شله فقال سهل هي شملة موجودة فيها حافيتها. فقالت يا رسول الله أكفيك هذا. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم المحتاج إليها فلبسها. فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فأكفيها. فقال نعم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا ما أحسن. حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذه محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفل فيها. رواية أخرى فكانت كفنك وقال يعني فكانت كفنك. فلما دخل صلى الله عليه وسلم طواها وأرسلها إليه. اللهم صل لما دخل إلى بيته طواها وأرسلها إليه. اللهم صل على محمد. حدثنا عبد الجبار أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الجمال وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرب. قالوا وما الحرب؟ قال القتل القتل. ذو أخرى وين وصل الحديث ويظهر الجهل. هذا فيه أن في آخر الزمان كله يرتقى ينقص العلم النافع ينقص العمل الصالح يظهر الجهل ويكثر الشح والبخل والحق على المال ويكثر الفتن بين الناس والخلق والقتل الفتن بين الناس كل هذا واقع كل من علامات النبوة قد وقع على أزمان طويلة. وأما يتقارب الزمان اختلف الناس فيه فقال معنى قلة البركة في معناه ان الناس يتشغلون بالدنيا فلا يشعرون من مرور الزمان. فظهر الان في زماننا هذا في العصر ما يدل على معنى التقارب وجود المراتب السريعه التي تقارب بين البلدان بعدما كانت الاسفار اليها شهورا واياما كثيره فتقطع في ساعات ودقائق في هذه الطائرات والسيارات طارات. هذا من التقارب العظيم مع انه لا مانع من ان يكون هناك ايضا مقالوا في معنى التقارب من اقبال الناس على الدنيا واستغلهم بها حتى تمر الايام والليالي وهم في سكره. كل هذا واقع وكذا نزع البركه كله واقع. الله المستعان. لا على تقارب قد قدم ولا تقدم. نعم الله المستعان. نعم لا عندك عيني ولا قد قدم. تقارب الزمان قال الصحابي أراد به دنو مدير الساعة فإذا دنا كان من أشرافها نقص العمل والشك والحرب أو قصر مدة الأزمنة كما جرت به العادة فيها وذلك من علامات الساعة إذا طلعت الشمس من المغرب أو قصر أزمنة الأعمار أو قصر أزمنة الأعمار أو تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليه. وقال نقل العمل إن كان مذكورا ولم يكن منقولا عن العلم إليه فمعناه عمل الطاعات واشتغال الناس بالدنيا وقد يكون معنى ذلك ظهور صيانة الأمانات. وقال البيضاوي يحتمل أن يراد لتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانفضاض والقرون إلى الانفراد. هذا من لا يعلم الغيب لكن هذا ما يدل على أنه أخبر بهذا الشيء إشارة لما يأتي في آخر الزمان أو كما قال بعض العلماء من تقارب الزمان يشرع ذهابه من غير شهوة الناس من سبب تشاغلهم بالأموال والشهوات لا يذهب الزمان عليهم وهم في شهوة. نعم حدثنا محمد بن اسماعيل سمع سلام بن السيل قال سمعت ثابتا يقول حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سمع سلام بن مسلم قال في كتابك اليهود حدثنا انس رضي الله عنه قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اسلم ولا لم صنعت ولا انا صنعت. هذا حي هذا حديث نعم نعم قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عن انس قال خدمت انس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اسلم ولا لم صنعت ولا انا صنعت. هذا يدل على حسن الخلق وعلى ادب انس حرصه على الوفاء قيامه بالمهمات وعدم تساهله، فانه غالب من كان يتساهل يضطر رئيسه او مخدومه ان يقول له شيء، او يدل على حسن الخلق وعدم تتبع العثرات منه عليه الصلاه والسلام تسامح الكثير، ويدل على نبل انس حرصه على حزة الثانية رضي الله عنه. نعم باب كيف يكون الرجل في اهله. نعم. حدثنا عن عمر حدثنا جوده عن الحسن عن ابراهيم عن الاشرف قال سالت عائشه رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في اهله قالت كان في منه اهله فاذا قضت الصلاه قام الى الصلاه. هذا يدل على تواضعه العظيم عليه الصلاة والسلام وإناسه لأهله وتعاونه مع أهله في حاجات البيت. لهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع في بيت عليه الصلاة والسلام قالت كان في مهنة أهله في حاجات أهله يعينهم على حاجات البيت وما يطلبه البيت. هذا كله يدل على حسن الخلق وعظم التواضع فيما بينه وبين اهله. الحج خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. اللهم صل على النبي وسلم. ينبغي للزوج الذي صاحب البيت التكبر عن شؤون البيت ومساعده اهله في ذلك من اعداد حاجه الضيف واعداد الاكل واصلاح بعض شؤون البيت. نعم. الثقة من الله تعالى حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن أبي دويد قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله عبدا نادى بالدين إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل بها للسماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه بها للسماء ثم يرضى له القبول في أهل الأرض. قال رضي الله سبحانه وتعالى عظيم يعني العظيمة العاجلة على أوليائه وأحبابه أنه إذا أحبه جعله قبول في الأرض ومحبة في الأرض فينادي جبرائيل إن الله إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله أحب فلان فأحبه ثم تضع له محبة في الأرض والعكس بالكعب العكس أبغض الله عبدا نادى جبرائيل يبغض الله فأبغضه ويذوبه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله أحب فلان فأحبه فأبغضه ثم تضعه البغضاء في الأرض. قوله باب النفس من الله عدم التكبر على الأهل وفي عدم الابتعاد عن تعاونهم عن معاملته لهم والتعاون معهم في حاجة في البيت، فإن إصلاح النعل، خياطة الثوب، حلب الشاة، تقديم الحطب للطعام وأشبه ذلك حاجات يحتاجها على البيت. وتكون المرأة ضعيفة لا تقوى على هذا، قد يكون الشغل كثيرا، فإذا ساعدها كان ذلك أنجز للحاجة وكان للناس فيه أسوة. فلما يخرجوا للرفاء يخدمهم فلسير إلى الدنيا بقول تعالى فلما يرتكبون أولو النعمة ومحكما قليلا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم النقد بكسر النون وتفريد القاف هي المحبة، وقد ومق يعمق والأصل الرمق، وباب يعظم وعزة ووعد وزنة ووجه. وهذه الترجمة لفظ زيادة وقاتل وتبرير البارد إلى طرفه، لكن على غير شرط البخاري فأشار إلى هذه الترجمة فعادته. أخرجه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة طريق محمد بن سعد الأنصاري يا أبي ربيعة في معجمة عن أبي معنى الله عنه مرفوعا قال: الميقة من الله والصيف من السماء، فإذا أحب الله عبدنا حبيب والمزار من طريق أبي وفيه من طريق أبي وفيه من جفاح بن مليح جفاح بن مليح ابن أبي حنان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع يأتي الله ولو شريك في السماء وإن كان حسنا وضيع في الأرض وإن كان سيئا وضيع في الأرض والصيد بكسر الصابر وملك وحكومة حتى أن يتبادى مغنات أصل الصوت تفريح من الروح والمراد به الذكر الجميل ربما قيل بهجه لكن بقيد قوله أبو عاصم هو النبي هو الكبار شيوخ البخاري ربما نبي واثقة مثل هذا فلعل قوله بدو القلب لأبي عاصم وقد ندرك عليه ثم قوله عن نافع ومولى بن عمر قال البزار بعد أن أخرج وعن عبد بن علي فلا شيخ البخاري به لم يروي عن نافع إلا موسى بن عقبة ولا عن موسى إلا بن قريش قلت وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه رضي الله عنه عند احمد والطبراني في الاوسط وابو معاذ رضي الله عنه عند احمد وروى عن ابي هريره ابو صالح عند مسلم في التجديد وقدره مسلم والجزار قوله اذا حق الله عنه قاتل الله في بيان سبب هذه المحبة ومراد الله في حديث ثوبان إن العبد يعتمد مطلع الله تعالى فلا يزال كذلك حتى يقول ذات إبليس إنا في فلان يلتمس ويرغبني ألا أن رحمتي غلبت عليه الحديث أخرج رحمة الطبراني وفلس ويشهد له حبيب ابي هريره لا فيه اللقاء في الغدير لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الحديث قوله ان الله يحب فلان فاحبه يسلم حيث مسجلته وجود الصبر وقع في حبيب ثوبان فيقول جبريل رحمه الله على فلان وتقوله حمله العرش قوله ينادي جبريل في يد السماء باكره في حديث ثوبان أهل السماء وأهل السد قوله ثم يوضع له القبول في أهل الأرض قال الطبراني في حديث ثوبان ثم يحجب إلى الأرض ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وجدا وثبت هذه الزيادة في آخر هذا الحديث من الترمذي بن أبي حاتم من طريق سهيل بن علي وقد أخرج مسلم إسنادها ولم يسق اللفظ وزاد مسلم فيه وإذا أبغض عبدا لا تدين فساقه على منوار الحب وقال في آخره ثم ينظر له البراء في عرفه ونحوه في حديث أبي معاك عند أحمد وفي حديث ثوبان عند الطبراني وإن العبد يعلم بسخط الله فيقول الله يا جبريل إن فلانا يستسخطني فذكر ربي فلانا وعرفت أيضا وفيه يقول جبريل سخط الله على فلان وفي آخره مثل ما في الحب حتى يقول أول السماوات السبع ثم يهبط إلى الأرض وقوله يوضع له القبول والقبول تعالى فقبل ربها بقبول الحسن خير الرياء قال المقدس القبول مصدر فمت نائره بالفتح قال المقدس القبول مصدر لم أسمع غيره بالفتح قد كان مفسرا في رواية القعنبي ويوضع له المحبة والقبول والرضا بالشيء والقبول والرضا بالشيء وميل من تسيره وقال ابن الخطاب قبل الله منك قبولا والشيء الذي يتاقب والخبر صدقه وبالتأييد عليه قبول إذا كان في العلم أقبله والقبول من أهل الخبر لأنها تستحمل الكبور والقبول أن يقبل العفو والعافية غير ذلك فهو اسم للمصدر ومن تنزيل منه وقال أبو عمرو بن أبا القبول بفتح القاف لم أسمع غيره قال فلان عليه قبول إذا قبلته النفس والصبر وبنى طريق ابي ودوى الاحيان فقال ابو الطاهر في هذه الزياده رد على ما يقول القدر يخرج من غير نفس ولا شمس الله والمراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبه والميل اليه الجيران ويقال منه ان محبه قلوب الناس ويقال منه ان محبه قلوب الناس علامه محبه الله ويؤيده ما تقدم في جناحه ان تؤتوا اداء الله في الارض والمراد بمحبه الله وراده الخير للعبد وحبه الثواب له والمراد بمحبه الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له. إنما هي المذهب الأشاعرة هذا التأويل من التأويل المحبة هذا غلط غلط من المؤلف المحبة غير الإرادة المحبة غير الإرادة غير إعطاء الثواب المحبة وصف مستقل يحب أولياءه ورسله سبحانه محبة خاصة تليق به عز وجل لا تشابه محبة المخلوقين ومن أثارها إرادة الثواب له وحصول الخير له ودخوله الجنة ونجاته من النار وتوفيق الله له كل هذه من أثارها بعد يعلق على هذا هذا من التأويل الذي أنكره السلف الصالح نعم على أول مراد فلمحبة صفة مستقلة تليق بالله كسائر الصفات لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى نعم ولمحبة الملائكة استغفارهم له كذلك كل هذا كوين ما له من الملائكة محبة أيضا كذلك تليق به نعم وإرادتهم خير الدارين وميل قلوبهم إليه كونهم قيام الله محبا له ومحبة العباد له واتخاذهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنهم عن الخير وقد تطلق محبة الله تعالى للشيء على إرادة إيجابه وعلى إرادة تسميره ومحبة التي فيها